من الذي ألها علي رضي الله عنه؟ اللي ألها علي بن أبي طالب طوائف من الرافضة من غلاة الرافضة السبائية، وفي زمننا هذا أو إلى زمننا هذا العلويين النصيرية.